صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرة بغير ثمن ها؟ ظاهر أخذ النبي الشات بغير ثمن ضرورة ما أخذ ريتني بشات لم يجعل عليها الفحل رده لاحتلبها عليه الصلاة والسلام احتلبها اعتقلها وجعل يمسح ضرعها ويدعو حتى حلبت أو حتى حلبت هنا ثمن يعني ليش لا ليش بها ضرع ليش ما ذكروا أنه أخذها بالثمن لأن ابن مسعود قال أنه مؤتمن ما أقدر أعطيكم ضرورة يعني ها؟ شكون ضرورة يعني لإقامة الحجة لإقامة الحجة ولم ينقصهم شيء ما نقصهم شيء ولكن يعني ما نقصهم شيء منها هذه شاة حائل لم يزو عليها الفحل فإنما هي بركة من الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من معجزاته والحديث سنده صحيح ولم يذكر أنه أخذها بثمن أو بغير ثمن تكون مطلقة هكذا لكن ما ليس فيها ظلم المعروف الذي نعتقده ونجزم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم أحد ما في شك بس توجيهها هو أقره على قوله ولكن مؤتمن يا غلام هل عندك من لبن قال فقلت نعم الشاه الأخرى فيها لبن لكن نزع عليها الفحل لكني مؤتمن لم يعطهم أي شاة فيها لبن قال أعطني شاة لم ينزع عليها فحل ما فيها لبن يعني كأنها غير مؤتمن على هذه هذه ما نقص ما نقص ما نقص يعني أهله شيء ما نقص أهل الغنم بشيء قال ائتني بشاة لم ينزع عليها الفحل الشاة التي فيها لبن لا تأتني بها لأنك مؤتمن حينما يرجع عليهم ويحلبون لا يجدون نقصا في حليب الحلايب ما عليه ضمان يعني ما عليه ضمان شلون يعني يقصد مسعود الآن يعني ما يضمن اللبن هذا يعني مؤتمن عليه مؤتمن على الشاة يعني لا يقول يعني ما أعطيكم اللبن لأني مؤتمن عليه أي نعم أي نعم فيه في حلايب بس أنا مؤتمن ما أستطيع أن أعطيكم اللبن أي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه هذه المعجزة وهذا كأنه من الله عز وجل أنه يقول ليس جوع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة النبي ليس من هوان به على الله ولكن لإظهار آيات الله عز وجل على يديه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن تعود الجبال ذهب وفضة لا أعطاه الله عز وجل اللهم صل وسلم على رسول الله هذا مثل شاة معبد نعم التي مر بنا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله يقول الإنسان يصلي في مسجد قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهل له ثواب كالذي يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جواب بديهي صلاة في مسجده هذا هنا لكن لو امتد مسجده حتى أدخل فيه هذا المسجد نعم لو امتدت التوسعة وامتدت الصفوف كما يقول عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده بالتوسعة لكن هذا الذي يصلي مسجد قريب يمكنه إمام ومؤذن أو عاجز أي نعم على كل حال كونه يصلي في حرم المدينة أفضل من كون يصلي في الحل يقول هل يجوز أن أحرم من بيتي وأذهب وصلي ركعتين لنية الإحرام بأبيار علي وأذهب إلى مكة لا ما تحرم من بيتك إنما تغتسل ويجوز أن تغتسل ويجوز أن تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء والإحرام حقيقة الإحرام هو النية الإحرام من الميقات من ذي الحليفة من أبيار علي أي نعم وليس للإحرام ركعتين لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. فلو صليت فريضة مثلا وأحرمت بعدها تم. إذا يعني صار الوقت وقت نهي ليس يعني للإحرام ركعتين حتى نقول الإحرام من ذوات الأسباب. أما إذا لم يكن وقت نهي فيسن أن تصلي نافلة ليقع الإحرام بعد النافلة وليس يعني متعلقا بالإحرام الصلاة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. لا لا ما تحرم منها أنا. يعني تغتسل، اسمع، تغتسل وتلبس الإزار والرداء، فإذا مررت انوي قل لبيك عمرة. اي هذا الإحرام، الإحرام أن تنوي بقلبك وتقول لبيك عمرة. ما في، ما يلزمك تغتسل بأبيار علي، إيه ما في لزوم أن تغتسل بأبيار علي، اغتسل ببيتك وعلى يعني مهلك وتجرد من المخيط والمحيط والبس الإزار والرداء، وهناك إذا مررت على الميقات قل لبيك عمرة وانت ماشي. هنا يقول عندي إيش قرية أو ما أدري وش يقول الأخ لي قرينة أو عندي ما قريبة لي، ما أدري هو صاحب السؤال كذا سؤاله، عندي قريبة لي، وين صاحب السؤال هج الله المستعان، عندي قريبة لي يقول عينت، قريبة عينت بديلة في مدرسة معلمة فداوم 3 أيام ثم تركت العمل، فحول في حسابها راتبين إكرامية من الملك، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ هذا ما فهمت السؤال تماما، ما فهمت السؤال، وإذا كنت يعني فعلى كل حال الملك وفقه الله أكرم من أن يعود في شيء، لعلك يعني أنا ما فهمت يعني فحوى السؤال، والسائل ما جاوبنا علشان استفهم منه. عليكم السلام ورحمة الله. قال عندي وسوسة في الوضوء والصلاة وقراءة الأذكار. طيب اسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أنا وإياك. يقول إذا توضيت وجئت عند غسل اليدين الشمال إلى المرفقين قال الشيطان لي إنك نسيت أن تستنشق. لا تطيع الشيطان ما دام عرفت ان الشيطان اللي قال لك، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو عارف يقول قال لي الشيطان، خلاص لا تطيع الشيطان. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمه الله. ما فضل الصلاه وقراءه القران في الروضه في المسجد النبوي؟ لا الروضه يعني اترك المجال لغيرك، المسجد النبوي كله حكمه واحد، الروضه افضل اذا لم يكن هناك زحام في النافله، أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول وميامن الصف الأول خلف الإمام. قراءة القرآن في المسجد النبوي يساوي 1000 عما سواه؟ لا شك أن كل صلاة دعاء قراءة ذكر، أي نعم، في المسجد النبوي نعم يضاعف إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستدل من اتباع الضعف في أول الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه في غالب الزمان لا يتبع هذا الدين إلا الضعفاء والأقوياء بعيدون عن اتباع الدين، وهل هذا مشاهد أم لا؟ الواقع يعني في أن الضعفاء هم أتباع الرسل حتى يعني يزدادون ويقوون لا شك، لأن الضعفاء خرج حظهم، حظ أنفسهم من اتباع هذا الدين، ليس لأنفسهم حظ، فهم أقرب إلى أن يتبعوا هذا الدين وأن يرجوا من الله عز وجل تعويض ضعفهم. أما الأقوياء فقد تكون قوتهم صادة لهم عن اتباع الدين. هل يجوز أن يقوم أحد الصالحين عند الحاجة أن يضع يده في ماء؟ لا. الله أكبر.